بتحبك وقلبي بيحبك وحضني بيضمك ده يبقى ايه معايا ووحشني بعيد بتوحشني حبيبي طب قولي ده يبقى ايه عينيا بتحبك وقلبي بيحبك وحضني بيضمك ده يبقى ايه معايا ووحشني بعيد بتوحشني حبيبي طب قولي ده يبقى ايه يعني ايه لما كلامي كله يبقى في سيرتك يعني ايه لما بقى عايش مش شايف غير صورتك لا وصوتي يا حبيبي ما ينطقش الا اسمك يعني يعني ايه كل لما اروح مكان اشوفك